الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 37 من حديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيح ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، لا نحصي ثناء عليه، بالله التوفيق. هذا الحديث فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده بمضاعفة الحسنات، بل والمجازات على الهم بالحسنة بحسنة كاملة، وعدم مضاعفة السيئات. يقول الله عز وجل في هذا الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب الحسنات والسيئات أي كتبها في اللوح المحفوظ، كتب وقوعها وكتب جزاءها. قال: ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي أن من هم بالحسنة ثم تركها تكاسلا فإن الله يكتب هذه الحسنة، فإن الله يكتب هذا الهم حسنة كاملة. هذا إذا كان تركها تكاسلا. وأما إذا ترك الحسنة لعجزه عنها مع السعي في أسبابها فإنه يكتب له أجرها كما لو كان عملها. ولهذا فمن أراد أن يصلي في المسجد مثلا ثم خرج من بيته قاصدا المسجد، ثم حال دون بلوغه المسجد مرض مفاجئ أو حائل لا يستطيع دفعه، فإن الله يكتب له عمله الصالح هذا كما لو كان صلى في المسجد. ولهذا جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ثم قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله على عباده، فإن العمل الصالح فإن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، وهذا أمر لازم في كل حسنة. وأما التضعيف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فهو بحسب حسن إسلام العبد، وبحسب شرف الزمان والمكان، ونحو ذلك من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال. ثم قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. إن هم بالسيئة فتركها لله عز وجل كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا شرط لكتابة هذا العمل حسنة كاملة، يعني هذه النية يترك السيئة خوفا من الله، فإنه يكتب له حسنة كاملة. وأما إن كان هم بالسيئة فتركها لأنه رغب عنها وطابت نفسه منها فإنه لا يكتب له ولا عليه، وإن كان تركها خوفا من الناس فإنه يأثم بهذا. والخلاصة بهذا أن من ترك السيئة خوفا من الله كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، إن هم بالسيئة فعملها كتبها الله عز وجل سيئة واحدة، وهذا بخلاف الحسنة فإن الله يضاعفها إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، مما يدل على عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. فنسأل الله العظيم من فضله. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.